وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ينفعك فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قل يا وهو خير